في القرن هو في القرن الثالث والرابع الهجري ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لم يزدد بكونهم، يعني لما كونوا لما خلق السماء والارض استوى على الايه، هو قبل ما العرش يوجد الله مستوي. اسمع ليه؟ لان الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. فكما كان بصفاته ازليه، سمع لكم القاعده دي، فكما كان بصفاته ازليه كذلك لا يزال عليها ابديه. اسمع، فما استفاد بعد خلق الخلق اسم الخالق، يا سلام، ولا باحداث البريه اسم الباري، فله معنى الخالق ولا مخلوق، ومعنى الباري ولا مربوب. ايه رايك؟ يبقى هذا لابد ان نفهمه، ان الله ما زال بصفاته قديما لم يزدد بكونهم لما جوم هيعطوله صفات. طب ربنا البعث يوم البعث ما جاش، انما له صفه الايه، الله، الله الا استوى، ان استوى من قبل ان يوجد العرش والكرسي له صفه الايه، الاستواء. هو فكر ثم بتفيد الايه، قال شفت بقى، يا ريت اسمع، ده نفتح لك بقى كتاب اهو اهو، وهاتول النصوص. اصل لما هينفذ صفه الاستواء يقول له ما فيش علو ولا ايه فوقه ولا قرب ولا ايه ولا معيه. نعم نعم، ولذلك ده انت تشوف الدقه. الامام ابن تيميه ذكر حديث غريب وعجيب يرد على دول. كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء معه. ايه رايك؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هذا الحدث الصحيح. قال الملاح دي، بيقول هو بقى، بيقول ده فين بقى شيخ الاسلام ابن تيميه الكلام ده؟ في الجزء الثاني صفحه 273، ده كان الجزء الخامس، كان 2-3 بندرس العقيده بكل اماكنها. نعم، بقول كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. نعم، فزاد بعض الملاحده وهو الان على ما عليه ايه، كان، وهو الان على ما كان عليه. قال ايه دي؟ ولذلك تلقى واحد مش فاهم حاجه يقول كان ولا مكان، وهو الان على ما عليه كان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وما، ويدخل بقى يشتغل. اسمع اسمع الدقه، كان ولا مكان. نعم، كان الله ولم يكن شيء غيره. قال طيب، أم مزودين ايه؟ وهو الان على ما عليه كان. قال لك ده، شوف الضلال بتاع الناس، قالوا ده ما كانش مستوي، كان لسه العرش ما جاش، فهو لما ما كانش العرش موجود يبقى ما كانش الفعل اتحقق في الخلق اللي هو الايه، الاستواء. قالوا وهو على ما عليه ايه، كان، على ما عليه كان يعني ايه، ما استواش. طيب قبل ما يخلق السماء ينزل الى سماء الدنيا؟ قال لك لا، ده هو كان ولا في السماء، يبقى هو على ما عليه ايه، كان، يبقى ما ايه، ما ينزلش. اسمع شفت الشخص لاجل فيه واحد يطلع فيه. كان ولا مكان، وهو على ما، وهو الان على ما عليه كان، لم يتغير عما كان. ده ولد ما في زيه، يا سلام، وهو جهم بينكر الصفات. سمع، ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية فزاد بعض الملاحدة وهو الان على ما كان عليه، قصد بها المتكلم الجهمية نفي الصفات التي وصف الله بها نفسه من الاستواء على عرشه والنزول وغير ذلك. يعني فقالوا كان في الأزل ليس مستويا على العرش، وهو الآن على ما كان عليه، فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير. هذا الذي قاله التحول والتغير، هذا الذي قاله القطبية وسيد قطب. ثم بعد ذلك اسمع أيضا، اسمع الايه، قال ايه في الصفة دي لجل بس ولادنا بيقرأوا كتير وانا عايز ابين لهم. قال هنا وهذه القضية الاساسية ده المجلد الثالث المجلد الثالث نعم المجلد الثالث اهي هقول لك المجلد الثالث صفحة 1761 الصورة صورة يونس صورة يونس الآية الثالثة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يا سلام يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال اسمع بقى اسمع قال ايه الاستواء على العرش صفحة 1762 كناية عن مقام السيطرة وفي التانية بيقول الهيمنة سيطرة وهيمنة هو كان واحد طمع على الارض هيبقى مسيطر وما ايه اللي فيها دي نعم مقام السيطرة والهيمنة يبقى نفى هنا الايه قال ثم ايه اللي هي ثم استوى على العرش اي ليست للتراخي الزمن انما هي للبعد المعنوي فالزمان في هذا بدأ لان يدل على الايه لان الله منزه عن الحدوث ظن ان فيها الايه الحدوث زي ما قالوا قال له يرزق ما يشاء الله يبقى منسميه ملوش صفة الرزق لان لو اعطنا له صفة الرزق يبقى هي صفة ده تدل على الايه على الحدوث لان المرزوق لسه جاي الوقت قال له ده انت بتنظر للمفعول انما انظر الى الايه الفاعل ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم هو مش عارفه عشان الصفات الفعلية نفوها كذا انا اعمله لكم ان شاء الله قبل ان اكتم اعمل محاضرة في الصفات الفعلية والاشاعرة ليه عملوا المصائب اللي وقعوا فيها هذه زي ما هو وقع بيقول ان ثم تدل على الحدوث وكان قبل كده مش مستوي فازاي بعد كده هيستوي دخل نفع عن الله صفة الايه الاستواء وبعدين قال ايه خلي بالك الحتة التانية قال وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة ساعة ما جاء إن ربكم إيه الله أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. خلي بالك كلمنا عن توحيد في الصفات مفيش ادخل على الربوبية والألوهية في صفحة 1761 نعم قال وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة قضية الربوبية قضية إيه الربوبية فقضية الألوهية لم تكن محل انكار عند المشركين انكار جد عند الايه يبقى عنده القضية اللي هي اساسية هي قضية توحيد الايه الربوبية الله امال الالوهية الدمش لم تكن محل ايه انكار ايه لا يعرف ربوبية من ايه الانكار لايه لقضية الايه قولوله قول النص عنده لمن يدافع عنه انا بينه وبين الناس النصوص ما تجيبليش مقلد واحد يجيب لي كتاب ويبقى مقلد ولذلك يقول الامام الشافعي اجمع المسلمون على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم لان العلم هو معرفة الحق بدليله انا عند النص بيقول ايه وهذه هي القضية الاساسية الكبرى في العقيدة قضية الربوبية حلو فقضية الالوهية لم تكن محل انكار عند المشركين الله محل انكار جد من الايه من المشركين والقرآن الكريم لا يدخل في جدل ذهن جاب بصدد قضية الالوهية والربوبية ثم دخل بعدها في صفحة 1763 يقول ان قضية الالوهية لم تكن محل انكار جد من المشركين الله اذا موش عارف لا الوهية ولا ربوبية الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن القرآن اللي بيقول ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله حتى انني عندما جمعت القضايا بالنسبة لهذا الامر شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الاول صفحة 23 قال شيخ الاسلام فاما توحيد الربوبية الذي اقر به الخلق وقرروا اهل الكلام فلا يكفي وحده بل هو من الحج عليهم. يبقى اقروا بتوحيد الايه؟ الربوبيه. خد اتنين. قال ابن القيم فين؟ في إغاثة الله فهم في الجزء الاول صفحة 47. نعم. وقال ابن القيم واما توحيد الربوبية الذي اقر به المسلم والايه والكافر وقرره اهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده بل هو الحج عليهم كما بين ذلك سبحانه وتعالى في كتابه في عدة مواضع. ولذلك أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، يما يقول كده الله سبحانه وتعالى وأمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدء الخلق يبقى ده ايه؟ ربوبية. ثم يعيده ومن يرزقكم يبقى توحيد ايه؟ ربوبية. ومن يرزق من السماء والأرض أإله مع الله، يبقى هم بينكروا ايه هنا؟ توحيد الألوهية، انما بيقروا بايه؟ بتوحيد الايه. هو قال لك لا، ان قضية الالوهية لم تكن محل انكار جد عند المشركين. ولذلك قال بعقبها وفي الجاهليات، اسمع انت، وهو ده الامر خطير، الامر اللي نبخ البلاد، اللي مخلي بلدنا واقع في مصيبة الوقت، اللي عدم وجود عقيدة واحد ما تعرف يفرق بين الالوهية ولا الربوبية ولو ينكر توحيد الاسماء والصفات. وهبين ان ما بيعرفش يخرج حديث انما الاعمال، بيقول ليس الايمان بالتمني، قال رسول الله ليس الايمان بالتمني ولكن لمن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وفكر واكد ان ده حديث رسول الله وهو حديث منكر لم يقله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لا توحيد ربوبية ولا توحيد ألوهية ولا توحيد أسماء وصفات ولا علم حديث، هتاخد إيه؟ أنا عايزك تتعصب لله وحده. واحد بيقول إن المشركين عارفين توحيد الإيه؟ الألوهية، يبقى إحنا جايين نقعد نعمل إيه؟ اسمع. قال الجاهلية في صفحة 1763، وفي الجاهليات كلها ينحصر مجال الألوهية. يبقى مجال الالوهيه توحيد الالوهيه عند الايه؟ اسمع، وفي الجاهليات كلها ينحصر مجال الالوهيه، ويظن الناس ان الاعتراف بالالوهيه في ذاته هو الايمان. يبقى اذا توحيد الالوهيه عنده ما هوش ايه؟ ايمان. نعم، ايمان، ان الاعتراف بالالوهيه في ذاته هو الايمان. وان خلي بالك معايا، ورجع قال كذلك ينحصر معنى العبادة في الجاهلية حتى يقتصر على مجرد تقديم الايه؟ الشعائر. ويحسب الناس انهم متى قدموا الشعائر لله وحده فقد عبدوا الله وحده. اسمع يا اخي انت وهو، اسمع المصائب اهي بالنص اهي. قال ويحسب الناس انهم متى قدموا الشعائر لله وحده هي فقد عبدوا الله وحده. قال لا، قال لك انت جيت تصلي يعني، وجيت تصلي لربنا وتفكر ان انت عبدت الله؟ قال لا. قال قلنا له ليه؟ اسمع الكلام ده. قال والجاهلية ليست فترة من الزمان ولا مرحلة من المراحل، انما هي انحصار معنى الالوهية على هذا النحو، ان انت ايه؟ تقيم الشعائر لله وحده. ومعنى العبادة هذا الانحصار الذي يؤدي بالناس الى الشرك، وهم يحسبون انهم في دين الله كما هو الحال. اسمع، اليوم كما هو الحال الايه؟ اليوم في كل بلاد الارض بما فيها البلاد التي يتسمى اهلها بايه؟ يتسمى اهلها باسماء المسلمين ويؤدون الشعائر لله. بقول الايه؟ البلاد دي اللي بتأدي الشعائر لله ديت توحيد ربوبية. ما هو ملخبط، البدم ده توحيد ربوبية، يبقى البلاد اللي بتصلي لله وبتحج لله وبتأذن لله وتعمل لله دول لسه في الجاهلية. ليه؟ لان ناقصهم توحيد الايه؟ الربوبية، اللي هو عنده ايه؟ توحيد الحاكمية. الذي توحيد الحاكمية لأن ربهم هو الذي يحكمهم، لا الذي يحكمهم بسلطانه، بينما أربابهم غير الله، لأن ربهم هو الذي يحكمهم بسلطانه وشريعته. هو احنا لنا حد في الأرض هنا؟ ما هو بيقول لك دول بيأدي الشعائر، وبدل ما يأدي الشعائر يبقى في توحيد ايه لله، يبقى في توحيد ايه ربوبية، ناقصهم توحيد الايه الالوهية، اللي هي عنده توحيد الايه الحاكمية، والناس دول ما عندهمش توحيد ايه حاكمية، يبقى ما عندهمش توحيد ايه الوهية، لانهم خدوا ايه ولذلك لان ايه حتى يحكمهم بسلطانه وشريعته. هو في حاكم هنا بيحكمنا بشريعته في مصر؟ انا عايز اسأل سؤال. انت جاي تقول جميع الدول كلها في جاهلية، ما هو ده الاساس، اللي جميع الدول كلها في جاهليه، وده اللي خدوا قالوا ايه ان الايه اللي بيسموا توحيد حاكميه. احنا في مصيبه، احنا بندفع الثلاث انواع من التوحيد، وبقول ده بيسالوا امال لما يقولهم واحد رابع، والرابع عنده هو توحيد الايه اللي هو توحيد الربوبيه، انما توحيد الالوهيه الصلاه والصوم والزكاه لله وحده ما تنفعش، لان دي جاهليه. ايه اللي جرى يا ناس؟ اقرب. نعم ايش اقرا يا سيدي. بتكلم فكر القطب اللي بيضرب من السعودية هنا في مصر الوقت. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، مسك الختام للنبيين. انظروا عدم التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية، حتى ظن ان القوم يوحدون كالجهلة وكالجاهلية الاولى توحيد ألوهية، توحيد عباد. كذلك انحصر معنى العبادة في الجاهلية حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر، ويحسب الناس أنهم متى قدموا الشعائر لله وحده فقد عبدوا الله وحده، ونسوا هنا إن هذه هي الجاهلية. الجاهلية والجاهلية ليست فترة من الزمن ولا مرحلة من المراحل، انما هي انحصار معنى الالوهية. بقولت الالوهية ديت هي الحكم، هي اللي بتوريني ان دوكهم كانوا بيقوموا الشعائر ويعبدوا الله وحده. شوف شوف اللي شوف اقرا عدم التفريق بينك. امال عندك توحيد الايه ناقصهم هذا الانحصار الذي يؤدي بالناس الى الشرك، وهم يحسبون انهم في دين الله. الانحصار دي يا سلام، اربط كده الاربع تسأل. كذلك ينحصر هذا الانحصار، بعد شوية قال هذا الانحصار، افهم انت وهو. كذلك ينحصر معنى العبادة في الجاهلية حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر، ويحسب الناس انهم ما تقدموا الشعائر لله وحده فقد عبدوا الله وحده. دول وهذا الانحصار الذي يؤدي بالناس الى الشرك، وهم يحسبون انهم في دين الله، كما هو الحال اليوم في كل بلاد الارض، بما فيها البلاد التي يتسمى اهلها باسماء المسلمين ويؤدون الشعائر لله. انما ليه؟ قال بينما اربابهم غير الله، لهم غير الله بيشرع عليهم. انا اسأل سؤال. الله يقول للذكر مثل حظ الانثيين، هل جحد رئيس الجمهورية هذا النص وقال للذكر مثل الأنثى؟ لم يجحد. هل ألزمنا بشرع جديد له وقال أنزل تشريعا؟ قال، أنا بقول قال، لحسن يقول ده فعل، قال للذكر مثل الأنثى، وهذا لابد أن تلتزم به بلاد مصر كلها. النص من ده؟ ما قالش نص من ده. الله حرم اللواط، وامريكا جاءت، اسمع، امريكا جاءت الينا في مؤتمر السكان وقال يجب ان يتزوج الرجل الرجل ايضا، رجل يبقى مرة ومرة اسمها راجل، رجل يتجوز راجل. وقال البنت، هل احنا اقر طلع تشريع والزم به الناس؟ لم يقل لم يحل اللواط. هل احل السحاق؟ اسمع يا بنتي انت وهي، الله يكرمك، احنا امام اصول، خربت البيوت. قال له ده مصر بتنهار انهيار كامل، لان بيقول وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شيء عما كان عليه اهل الجاهلية. اهو ده صفحة كام؟ صفحة 1764. فقال له طب نغير بقى ازاي؟ قال له خد تغير. قال عايز تغير؟ طبعا انا حديث رسول الله اللي كذبوا على النبي لغلا تشوف لا توحيد ربوبية ولا توحيد ألوهية، خد ولا أسماء ولا حديث. 1474 بيقول فلا بد للإيمان أن يتجلى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهذا كذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يعرفه علماء الفن، وعايز تخرجه عندي أنا مخرجه في 3 صفحات عندي هنا قدام. اسمع لما قالوا طيب لجل نوحد لجل نعمل توحيد الربوبية بقى اللي ناقص ده نعمل ايه؟ قال له ايوه بيقول اسمع وبذلك خلي بالك، فكل من امن بهذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن يصير عضو في الجماعة الاسلامية او الحزب الاسلامي حزبية، وبذلك يتكون ذلك الحزب العالمي الذي الحزب العالمي. طب الحزب العالمي يعمل ايه؟ قال لك مهمته احداث انقلاب اسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر بل مما يريده الاسلام. كويس اوي. قال وهنا هوت واعضاء الحزب الاسلامي عن الشروع في باحداث انقلاب منشود اللي هو المظاهرات عايزين انقلاب، والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها، لان عنده اللي بيسيب حاكم يبقى بيعبد غير الله لان الحاكم مشرع، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. اقسم برب العزة لو في واحد لو اقوى واحد في مصر وغير اية واحدة باذن الله لا تجدني واقف امامه بكل قوة، اما هذا افتراء. اقول لك ده مصر البلاد كلها في حالة جاهلية ولا بد من الانقلاب. هذا كله دعوة الخوارج ان احنا اقول لك ان فيه توحيد ربوبية ناقص واحنا نعيش اليوم كأننا في ايه كالجاهلية الاولى، ولم يفرق بين توحيد لم يعرف حتى معنى الربوبية ولا معنى الالوهية. نعم ده صفحة 1451 وهنا وذلك ان فكرة انقلابية بعد ما قال كده لكن اخلص بقى. فالذي يؤمن بعقيدة ونظام فردا كان او جماعة مضطر بطبيعة عقيدته وايمانه، الايمان بالجاهلية بقى الربوبية عايز رجعنا بها، ان يسعى سعيه في القضاء على نظم الحكم القائمة على فكرة غير فكرته. كويس او كل انقلاب في انقلاب. اسمع بل الامر ان الاسلام فكرة انقلابية ومنهاج انقلابي يريد ان يهدم نظام العالم الاجتماعي باسره. اسمع نعم ومن هنا تعرف ان لفظ المسلم وصف للحزب الانقلابي العالمي. ايه رأيك في الكلام ده؟ انت وهو بقى لا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات ولا حديث وعمل قطبي لأجل تخرب بيتك. اسمع إخوة الكرام، عليكم بعقيدة أهل السنة والجماعة وحفظكم الله بمنهج أهل السنة والجماعة، ثم إن شاء الله لأن هذه الصفات المنكرة أنكرها قبل ذلك المعتزلة، فالحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم هذا مقتضى البرهان، بل مورد التقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن، فهما اذا نوعان اوصاف وافعال فهذه قسمة التبيان، فالوصف بالافعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان، يعني ما قول ان الله الذي خلقكم خلقكم، يقول لك ملوش صفة الخلق. نقول له لا، فالوصف بالأفعال اللي هو الخلق يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان. بدم خلق يبقى له صفة الايه؟ الخلق. اهو فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان، كالوصف بالمعنى سوى الأفعال. ما أن بين ذينيك قط من فرقان. يعني إن الله يسمع، يسمع ديت أدى من الصفات، بس صفات ذات مش صفات فعل، لأن السمع طب صفات الفعل استوى. ثم ما هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. واحد بيقول لي ثم تفسرها بيه، قل له استوى كما استوى. طب ثم خلق لك ولدا، خلق لك ولد لسه انت ما اتجوزتش ولا جبتش ولاد، يبقى لسه هتيجي صفة الخلق من جديد؟ لا، ده انت اللي متغير يا مفعول، اما صفة الخلق عند الله فهي ثابتة. افهموا هذا جيدا في القاعدة التي قلتها لكم، تسلموا باذن الله سبحانه وتعالى. نعم ايوه، من فضلك يا شيخ اكمل لنا. ما زال بصفاته قديما، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فكما كان بصفاته أذلية كذلك لا يزال عليها أبدية. فما استفاد بعد خلق الخلق اسم الخالق؟ نعم، بعد ما يعني خلي بالك، يعني انت عايز تفهم، هقول لك على حاجة. ما استفاد بعد خلق الخلق اسم الايه؟ حلو، الولد في التوجيهية الوقتي لابد يدخل الامتحان، الراح كلية ما نعرفش هل هو هيبقى مهندس ولا طبيب ولا ده ولا ده. بعد ما بيدخل كلية هندسة ويدرس، ابو يدرس هندسة وياخد له 5 سنين اعدادي واربعة تقريبا، يقوم يطلع يقولوا عليه ويعمل مشروعه نسميه الايه؟ مهندس. يعني استفاد بعد ما دخل الكلية ايه؟ اسم الايه. انما قبل كده ما كانش له اسم الايه؟ المهندس. نعم، احنا الله سبحانه وتعالى افعاله غير افعالنا، احنا افعال الله ناتجة عن كماله في اسمائه واوصافه. الله، اسمع اسمع الحلاوة دي، دي قاعدة. افعاله ناتجة عن كماله في اسمائه وايه؟ وصفاته. وصفاته واسماء الخلق ناتجة عن كمالهم في افعالهم. فالله كمل ففعل، والعبد فعل فكمل. اسمع، الله، نعم، نخليها ان شاء الله للحصة الايه القادمة باذن الله، نبدأ بها الحصة القادمة لتعيشوا في سعادة. ما هي ده اللي هيفرق لكم بين كل اللي بيدرسوا عقيدة على مستوى العالم كله ان شاء الله، القاعدة اللي انت قلتها الوقت وهيبقى عندنا. نعم شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا عما تقدم لنا من خير. ولنا سؤال، ما معنى قول الإخوان في أحد منشوراتهم حديثا ولقد أجمع العلماء على أن إطلاق الحريات مقدم على تطبيق الشريعة؟ إطلاق الحريات اسمع انت، وهو احنا نمثل، احنا يا ابن في حرية، هم احنا قاعدين اهو. انا عايز اقول لك حاجة، انا رحت السعودية واخواننا شاهدين، والشيخ مصطفى اللي وعده وشاهد على الوضع ده. لما جابوا لي الولد جايب دكتور وابنه، وانا قلت لكم على القضية دي من زمان، وجايب قال لك ما فيش حاجة، النقاب ده لا يوجد حاجة اسمها الحجاب الايه؟ الشرعي زي الايه. وكان جايب حديث اللي هي حديث الصحابية مندوس، انا جاي اسال عنه من البحيره اللي هي الصحابيه مندوس دي. فجيب نقول هناك في الحرم وبيحتاج هو وابوه، وقال ده موجود في الاصابه، وذكروا الايه ومذكور في اسد الغابه. ايه قال ان احد صحابيه اسمها مندوس جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقاها لابسه الايه؟ النقاب. حكم الشغل على النقاب اليومين دول. انما دي اسمع، في ناس عايزين يدخلوا على اهل السنة، انما الله يحفظ اهل السنة من اهل البدعة والضلالة. فقال ايه؟ قال يا امة الله اسفري، اسمع يا امة الله اكشفي وشك. قال النبي قال لها يا امة الله للصحابية اسفري، فان الاسفار من الاسلام، وان الانتقاب من الفجور. شفت بقى انا بدأت ادافع واعمل. كانوا عايزين طبعا الناس وقف الحرم كله وموجود اخونا عباس وكلهم بتوع المنصورة وبتوع متر الكرمة، وانا بعد جم عايزين يقبضوا علي ازاي يتكلم في الحرم. خلاف كده احسن واحد فيهم لا يستطيع ان يخطب الا بايه؟ بورقة ومكتوباله. احنا قاعدين نتكلم محدش قال لنا انتوا بتتكلموا فين العقلة؟ احنا يا اخوانا حد قال لك ما تروحش وظيفتك؟ حد قال لك حتم عليك وقال لك للذكر مثل حظ الانثى؟ حد قال لك يا اخوانا واحد لابد يتجوز امه؟ حد قال لك ان الراجل يتجوز الراجل؟ حد امال الحريه عايز حريه يعني ايه مثلا؟ انا شاعر ان احنا والحمد لله طالما ان ربنا ممكنكم في هذا المكان ليل ونهار وبنقيم الاذان، انت حلق انت ملتحي اهو، خلي واحد يكلمك يقول اني طبعا على حشي، بس انا لا بتاع سلطه ولا بتاع شرطه لعلمك بقى، انا خلاص 58 سنه بالتاريخ الصليبي وداخل على 60 سنه بالتاريخ الايه؟ الهجري. اللي انا عايز حاجه من الدنيا احنا نشاعر، انا 33 سنه، انما دول عايزين يخربوا الجبهه الداخليه بتاعتنا، تقوم تتخرب الدوله من الداخل، امريكا تيجي تقعد علينا ان شاء الله زي بتاعت العراق، انما حفظ الله مصر باهل السنه والجماعه. انما يقول لك حريه فدعنا، انا نفس الشعر لان انا بجيبها من اسوان لبورسعيد. قال فين الحريه اللي متحكمه؟ قال طب هو حد قال لنا ما تجوش النهارده تيجوا تقعدوا هنا؟ انتوا قاعدين، انما ما اقول لكم يلا يا اولاد اطلعوا ورا مني، فليسقط فلان فليسقط علان، احنا يبقى ضيعنا دي، انما احنا قاعدين اهو، احنا عايزين اكتر من ان احنا عايشين عند حقوقنا كامله والحمد لله، انما انا هاد حقوقي. اقول له يا محافظ الدقهلية روح اعمل مظاهرة وشده من على الكرسي وقعد على الكرسي بدل حرية، اعمل زي عثمان داخلين عليه عايزين يقتلوه وهو بيقرأ في المصحف، ما دي حرية. وربنا ان شاء الله يمكن اهل التقوى واهل التوحيد. اللهم حقق لنا وعدك، اللهم حقق لنا وعدك في الآية 55 النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأمر، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، هذا هو الدين، انما دين اللب والقشور انت تقول اللحية دي لعبة. قال له مش انت اللي بتقول اللحية دي لعبة؟ مش انت اللي بتقول النقاب ده لعبة؟ امال ايه اللي عندك لعبة؟ قال له يقول لك اصل فيه مشرع غير ربنا، هات لي واحد بقول انا مشرع غير ربنا. انت قاعد انت وبيتك، بيتك كان فيه دولة الاسلام يا اخي، حد حاشك ان انت طالب؟ ده الناس اللي الوقت اسمع، هذه مصيبة، الناس عايزين يعملوا ديش وعايزين يعملوا عور وعايزين يجيبوا شرايط غير مباح. هو كان الراجل المحافظ جالك البيت وقال لك ما انت بتعمل كل المصايب في البلد، بيجيبوا راقصات عريات وبتقعد للصبح وبيجيبوا على ايه اللي حصل؟ حد كلمك يا اخي في الحرية؟ عايز حرية اكتر من كده؟ انا ده انت عايزينها اباحية بقى. قال انا طالع المنبر حدش مسك لي وقال لك انت ماسك ولا ايه؟ ولادي بتخطب كلهم في الاو. وبهذه المناسبه بنقول للاخوات اسمعي يا اخت اسمعي، الوقت الواحده منكم اللي عايزه توعظ في مسجد لحسن بتقول ده احنا بنيجي معهد انصار السنه ولا هيطلع لناش كارنيه، خد اختم المعهد وانا ده اللي جايب المنهج من وزير الاوقاف وكان مدير عام الاوقاف معنا في القعده في الحته ده هي. قال بالحرف الواحد خلص المعهد هنطلع لك كارنيه، وعايز خطابه في مسجد الاوقاف هنطلع حالك. البنت اللي عايزه تصريح واحده في كليه دراسات اسلاميه خدت عندها حفظ قران تقول واحنا نعطي لها دروس نروح نخليها تقدم في وزاره الاوقاف هيعطوا لها كارنيه كمان قبل ما تخلص المعهد، كارنيه وتوعد في قلب المساجد لها دروس في المساجد تتوزع عليه. احنا عايزين اكتر من كده حاجه في ايه يا اخوانا؟ قال له إيه انما انا عايز نبقى عاقلين لجل نحافظ على بلدنا. والحمد لله احنا في المجلس ما عادش الا 6 مجالس، اسال الله ان يبارك في هذه المجالس ويحفظكم. ماذا يقول شيخنا المبارك الان من عدم تحكيم شريعه الله في بلاد الله واستيراد القوانين؟ اسمع ما اقول لك انت، هو بالك لتبقى عارف ديت من ايام فرنسا اللي هي القوانين الايه اللي جت على ثلاث حاجات. هو فيه زواج بالقانون الفرنساوي ده احنا بنمسك فيهم على ايه؟ ابو ايه؟ على مذهب ابو حنيفة النعمان. فيه واحد بيطلق طلاق فرنساوي؟ لا، ما فيش طلاق فرنساوي، الطلاق مرتين صحيح باحسان. فيه واحد احل السرقة؟ اننا السرقة حلال، اسرقوا في البلد على كفكو زي بتوع العراق لما سرقوا البلد. في واحد احل ولا تقربوا الزنا، قال الزنا حلال، اعملوا كوليات وادخلوا على كفكو اشتغلوا فيها، فيش كولية هنا موجودة وكده ومحلها بقى. حصل حاجة من دي؟ هي بس عملية اربع حاجات. انت طيب اللي هي ايه؟ الزنا. طب ما تخلي بيتك ما يزنيش. قال هو مين اللي بيروح في الجامعة يعمل زواج عرفي يا ابني؟ يا اسمع انت وهو، في كل الدراسات الاسلامية بتاع البنات بتاع المنصورة ودرس كل القوانين الشرعية، هل قوانين شرعية، البنت بيجيبها سواق في الميكروباص وعام جوز اتنين وراجل عنده 30-35 سنة، قامت راحة طفشة وراحت معاه، كان القانون قال لها وقامت سمها زواج عرفي، استغفر الله ده زنا عرفي، وجت ابحث ابوها جه يعيط، رحت مش عايز اقول هي فين وفين، قمت رايح اتصلت وجات كلها اتصلت، لقيتها بتجري مع واحد سواه. احنا عايزين ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا فين؟ احنا طبقنا ده. انت بتقول ده كله قشور، ابقى هات له اللب لاجل الطمومة. هو يعني هو الحاكمية في ثلاثة بس؟ قطع ايد السارق، قطع دول الثلاثة. هو حد امر بالسرقة؟ حفظكم الله وبارك فيكم، اقيموا شرع الله في بيوتكم. الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو المجلس 23 من دروس شرح معارج القبول، وصلنا إلى صفة الاستواء، كما هي ظاهرة من الآيات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما في سورة يونس: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، الرعد. الرحمن على العرش استوى، هذه سورة طه. في آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، سورة الفرقان الآية الستة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، السجدة. ثم آية الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة هو الذي والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وما بينهما في ست نعم هنا ما فيش في الحديد وما بينهما هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم إذن وما بينهما في كم آية في سورة الفرقان وسورة السجدة سورة الفرقان هم سبعة إنما وما بينهما فين في الفرقان والسجدة نعم الإشكال اللي قابلنا في ثم استوى لما قالوا ثم استوى قالوا الاستواء على العرش ولا نعلم اما الاستواء على العرش فنملك ان نقول انه كناية عن الهيمنة كناية عن ايه عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا الى ما نعلمه من القرآن عن يقين من ان الله سبحانه وتعالى لا تتغير عليه الاحوال فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء اسمع هذا الكلام لما بتجي ثم بيقول احنا ما نعرفش نقول ان ما فيش حاجة اسمها استواء انما الاستواء كناية عن الايه لا عن الهيمنة ده قول سيد قطب في الاستواء ثم تتبعه حالة استواء والقول باننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى ثم استوى والاولى ان نقول انه كناية عن الهيمنة إذن هذا رد الكلام مين الإمام مالك نعم كلام قد رد لمالك بقول أصل لو قلنا استواء يبقى الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى قال يبقى في حالة ما كانش فيها مستوي وحالة بعد كده إيه استوى يبقى الله متغير يبقى ما ينفعش نسبة ايه هذه الصفة لله على لايه لاننا على يقين ان الله لا تتغير عليه الاحوال فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها ايه حالة ايه استواء والقول باننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى ثم ده قول جميع اهل الايه السنة اذا ده خروج عن منهج اهل الايه السنة كل الصفات معلومة النزول معلوم والكيف مجهول نعم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا الامساك معلوم انما الكيف مجهول كل كده نقيس كده على طول الكيف مجهول نعم ولذلك الاستواء معلوم والكيف مجهول والاستواء عنه بدعة والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب ايه اللي خلاه تحصل له العملية ديات طيب ثم دي ثم اللي خلته يعمل العملية دي نعم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. تثبت لله صفة الايه؟ البعث. لان القبور لسه موجودة ولسه ايه؟ القبور موجودة ولسه يوم البعث ايه؟ ما جاءش. اسمع انت وهو، ما هو ده فكر الجهمية وفكر المعتزلة ودي فكر الاشاعرة يا اخوانا. قالوا يبقى والله يبعث من؟ يبقى ماله صفة الايه؟ البعث. ليه؟ لان قبل كده ما كانش ايه؟ بعث. يبقى هنثبت له حالة بعث وهو قبل كده ما بعث، لان القبور لسه ايه؟ ما قامش الناس اللي فيه. شايف؟ هذا الكلام يؤلمني. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. لكن أعرفك أن هو قبل يوم البعث هو إيه؟ له أو بعث. نعم نعم، ما هي دي أصل اسمها الصفات الإيه؟ الفعلية. الصفات الإيه؟ الفعلية. ثم بعث. يا سلام، بعث. فمت طب لسه يوم البعث ما جاش؟ انما الله له صفة الايه؟ البعث. وان كان يوم البعث ما جاش، قالوا طب ودي بتحصل ازاي؟ قال كذلك، قبل ما يوجد الخلق، قبل ما يوجد الخلق لا يوجد سماء ولا ارض ولا لوح، لا يوجد سماء ولا ارض ولا عرش ولا شيء، ولا كانش حاجة خالص، ولا بر ولا بحر ولا شجر ولا ده ولا خالق. يبقى ما كانش فيه خلق يرزق. نعم، امال هنسمي ربنا الرزاق ونثبت له صفة الرزق ازاي؟ يقول لك قبل ما كان الخلق موجود ما هو ما كانش بيرزق. يبقى ما يجي ده اللي حير العقول يا اخوانا. قام الامام الطحاوي وضع قاعدة من اقوى القواعد، واحنا قلنا الامام الطحاوي، وبالمناسبة دي انا اول ما بدأ لان اخوانكم جولي يوم الثلاث وقالوا عايزين اسئلة للامتحانات، انا نزلت 3 شرايط وهنزل 3 ان شاء الله الاسبوع ده لان رايح السويس. انا هنزل بعد كده ان شاء الله، هنزل 3 يوم الاثنين الجاي. غير في 3 اسئلة نزلوا من 3 شرايط اسئلة في العقيدة ان شاء الله، وصلوا النهاردة باذن الله تقريبا، يعني اخوانا يكي يكون وصلوهم للايه؟ للمعهد باذن الله. اسئلة في الحمد لله حوالي عدة اسئلة، شريت فيها حوالي 30 او 40 سؤال. نعم. نعم 30 سؤال تقريبا في الشريط تقريبا او مش عارف بين 20 ل 30 نعم تحت هنا نعم من اول العقيده نعم بالاجابه انا نزلت الاسئله بالاجابه انا قعدت من الساعه 12 الضيف وانا قاعد 12 الظهر 12 ليلا كل الأسئلة بشرحها إن شاء الله السؤال بشرحه إن شاء الله يحفظه الله مكتوب القاعدة الأول أني بقى لو فيه طالب ماهر يصفر الشريطة ندخلها مذكرة لطلبة المرحلة الجاية وتبقوا أنتم اللي فاتحين الباب قدام المراحل القادمة بإذن الله ولعلمكم الشرائط ديت بتوصل مصر وكله قاعدين كأن الكل يترقب حفظكم الله ورعاكم من كل سوء نعم اسمعوا عندنا طبعا باقي لسه 5 مجالس بس انا بجيب لك قواعد اللي هي اللي امامها تكون فيه شبهات وضلال انت لما درستش عقيدة تاخد الحماية القناع لك تاخد لك درع يحميك زي ما هو ده اللي ايه الاشاعرة بيقولوه طب انا ارد على الاشعار ازاي ارد على المعتزل ازاي انا هدرس عقيدة من غير ما يكون عندي حماية ودرع درع واقي لي اعطي القاعدة اجيب لها الايه الحماية انا قعدت محاضرتين او 3 كاملتين اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد اذ هو من كل الاوامر اعظمه وهو نوعان ايامين يفهموا نوعين اللي اتبنى عليهم شرح الكتاب كله طب لما ابنى على نوعين فجاء من ينكر اقسام التوحيد اذا لابد ان انا ادرأ الشبهات عن اقسام الايه التوحيد اذا اني منهجي في معارج القبول لست مقلدا كما في علم الحديث والحمد لله الذي ادرسه في القاهرة وهذا بلا فخر والحمد لله اول مرة يطلع علم حديث تطبيقي والسعودية هي اللي انا ما بعملش دعاء للكتاب كتاب خلص في السعودية الحمد لله ومطبوع الطبعة الثالثة فيه الان معارج القبول انا لما جيت اشوفها انا عالجت نص خلي بالك دافعت عن نص واكملت نقص دافعت عن نص واكملت نص نعم دافعت عن نص واكملت نقص ازاي دافعت عن النص ده منهجي لما يقولوا لما اهاجم فيه اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد اذ هو من كل الاوامر اعظمه وهو نوعان اذا هذا نوعان فيأتي من يقول اللي بيقول 3 اقسام هذا مثلث وعقدته عقيدة النصارى نعم اذا كان لابد ان ادافع عن هذه القاعدة اللي هو تقسيم الايه التوحيد لان ده قاعدتي الاساسية اللي مبنى عليها الايه الشرح الكتاب كله على كل اهل السنة على هذا التقسيم توحيد الربوبية توحيد الالوهية توحيد الاسماء ومن ضل ولم يعرف توحيد الربوبية من الالوهية يضلل الامة كما بينت لكم في المحاضرة الماضية الذي لم يعرف توحيد الربوبية من توحيد الالوهية يخلي المجتمع جاهلي لان فكر الالوهية بقلب الالوهية مكان الايه الربوبية حفظكم الله من كل سوء ثم الناقص زي الدلالات قاعدة الدلالات انا مجاوب على حطيت الدلالات كاملة ده كله خد حوالي من 12 ساعة من 12 ل 12 طيب القاعدة اللي عندنا بقى اللي هحكم بها الناس هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش قالوا لما يقول ثم استوى على العرش هنا لا يصلح قالوا ليه قالوا لان هنا هيبقى فيه ايه حالة استواء وعدم حالة استواء وفيه تغير على الله من ان الله على من ان الله لا يتغير لا تتغير عليه الاحوال فلا يكون في حالة عدم استواء ثم تتبعها حالة ايه استواء حالة عدم بعث تتبعها حالة ايه بعث خلي بالكم ان دي كل طب ما انا اقول بقى حالة عدم خلق وفي حالة ايه خلق لان الله كان ولا شيء ما نعم ولا شيء قبلها او كان ولا شيء مع نعم هنا بقى نعم القاعدة بقى نعم القاعدة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه قديما قبل خلق لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة. لم يزدد يعني ما لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة. دي مين؟ الامام الطحاوي، قاعدة رقم 13 عند الطحاوي. ما زال بصفاته حتى لا تحاد. واحد يقول لك انت جبت الطحاوي، قل له ده الطحاوي من طحا مصر قبل وجود الازهر كمان، وقبل ابن تيمية بسنين، وقبل ابن القيم بسنين، يعني بحوالي 4 قرون. 4 قرون يا اخوانا. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يا سلام، ده رد عليه. يعني يا سلام، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من ايه؟ من صفته. نعم. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدي. كذلك لا يزال عليها أبدي. طب أنا هشرح القاعدة دي لجلاتكم. ما زال بصفاته قديما. قديما مش اسم من أسماء الله، ده قديم من باب الإخبار لا من باب الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلق. صفات الله اللي موجودة من الاستواء والنزول والخلق والرزق، هذه الصفات هي لله قبل وجود الايه؟ الخلق. يعني الله سبحانه وتعالى له صفة الخلق قبل وجود الايه؟ الخلق. نعم نعم. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني بعد ما كونوا ورزقهم قال لهم ده هو رازق قبل ايه؟ تكوينهم. خلقهم ما زودش عليه صفة الايه؟ الرزق، ولا صفة الاحياء، ولا صفة الاماتة، ولا صفة الايه؟ البعث. فهذه الصفات قائمة بذات الله قبل ان يوجد الايه؟ الخلق. احفظ جيدا. فهو مستو قبل ان يوجد العرش، له معنى الاستواء قبل ان يوجد الايه؟ العرش. له صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى. هيقول لك هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على. قال له ثم دي بالنسبة للخلق، انما بالنسبة لله عز وجل فله صفة الاستواء قبل ان يوجد الايه؟ السماء والارض والعرش. عرفت كده؟ يعني ما فيش شفت القاعدة؟ شوف القاعدة، ولسه هجيب لك قواعد. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم. هو فكر ان صفة الاستواء هتزيد على ربنا، قالوا له لا، ده له صفة الاستواء قبل ان يوجد العرش ويستوي الله على العرش. نعم. لان الله العرش مخلوق، والسماء مخلوقة، والارض مخلوقة. فالله كان ولا شيء معه، والله كان ولا شيء معه، وهو قائم. الله سبحانه وتعالى موجود بصفاته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقي. قبل خلقي. هو فكر ان هنجيب له صفة لما هيخلق الايه؟ الخلق. نعم. ما زال بصفاته قديم. ولذلك بيقول لك ايه؟ بيقول هنا ان الله سبحانه وتعالى لا تتغير عليه الاحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها ايه؟ حالة ايه؟ استواء. طب ما هي هيقول لك ما هو في حالة عدم بعث ثم تتبعها حالة ايه؟ بعث. تقول له لا، ده لسه يوم البعث ما جاش. فهو له صفة البعث قبل يوم البعث. نعم. يعني الله باعث وله صفة البعث قبل ان ايه؟ يقوم الناس يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. نعم نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. الله خالق، خالق خالق، أزلي أبدي. نعم، اسمع اللي بعدها، القاعدة اللي بعدها، قاعدة 2: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق الله. هنا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا المشكلة اللي عند كل الناس اللي عند الأشاعرة، ظنوا أن الله في أفعاله كالخلق، الله ليس كمثله شيء، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بعد، لأن الخلق لما واحد يدخل كلية هندسة وبعد ما يخلص الهندسة بياخد اسم الايه؟ المهندس، وكلية الطب ياخد اسم الايه؟ الطبيب، وكلية صيدلة اسم الايه؟ الصيدلي، وكلية تجارة اسم المحاسب. نعم، خد الايه، انما كان في التوجية ملوش ايه؟ اسم، لانه كان يجهل هذه الايه؟ جاهل، ما يعرفش حاجة، جاهل، هياخد اسامي ايه؟ انما الله لا يزال ما استفاد بعد خلق الخلق اسمه. لسه هجيب لكم قاعدة ثالثة للحتة دي. ما زال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسمه الخالق، ولا باحداث البرية استفاد اسم الباري. نعم، فلهم اللي بعدها، له معنى الربوبية ولا مربوط، المعنى اللي هو الصفة بقى، صفة الربوبية الرب. نعم، له معنى الربوبية ولا، الحمد لله رب العالمين، ما كانش مربوب موجود يربي يترب، انما الله له معنى صفة الربوبية ولا الله، امال هيقولوا رب العالمين، طب قبل وجود العالمين فهو له صفة الايه؟ اسمع كده وعيش كده سعيد مع صفات الله. نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق اللي المعنى يعني الصفة، احفظها كده كويس، وله معنى الخالق ولا، اصل فيه جماعة بيؤمنوا بالخالق انما ما يؤمنوش بالمعنى اللي هو الايه، يعني لا يتم الايمان بالاسم الا بثلاثة شروط: ان تثبت الاسم على من؟ على الذات. ان تثبت المعنى اللي هو الصفة التي ايه يقتضيها الايه؟ الاسم. نعم، طيب، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. الثالث ولا الرابع؟ الرابع. وكما انه محيي الموت بعدما احيا، يا سلام، وكما انه محيي الموتى بعدما احيا، استحق هذا الاسم قبل احيائهم، يا سلام، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم. يبقى لما اقول ثم استوى على العرش، نقول له في فرق بين الفعل وبين الايه؟ الصفة. الفعل تعلق بالايه؟ بايه؟ بالعرش. انما صفة الاستواء قائمة بايه؟ بالذات. نعم، مثلا ثم خلق الخلق، مثلا اللي استوى اثر، اثر، والاثر يظهر في الايه؟ في المخلوق. انما الصفة قائمة الله. اسمع، الاثر يظهر في ايه؟ في المخلوق. يعني اسمع، الله يسمى الغفور والغفار. نعم، طب قبل ما يوجد بني ادم ويخطر، ما كانش ربنا صفة المغفرة؟ قبل ما يجي وقبل ما يخطأ ودي، ولإنما الأثر بتاع المغفرة يظهر عندما ايه؟ يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. اتبني طبعا هيقولك طب ما قبل ما يتخلق ما كانش قبل ما يتخلق بني ادم ما كانش ربنا ايه بيغفر وغفر الوقت، يبقى نقول له لا ده الاثر، الاثر في الايه في المخلوق، انما الصفة قائمة بالذات بالخالق قبل ان يخلق الخالق، ما زال بصفاته قديما قبل خلق. هنا تسلم تسلم. نقول لك الاستواء اصل بمعنى الهيمنة، امال المهيمن معنى الهيمنة، ده الهيمنة دي صفة تانية لاسم الله الايه المهيمن، وبتضيع معنى الاستواء لان الهيمنة بمعنى الحفظ والملاحظة والمراقبة. الله اسمع نعم. طب هات لي حل كمان ليه التقوية، خده التأدية ادى العقيدة الايه التحوية بالنسبة لايه لثبوت الصفات بالنسبة لله عز وجل. نعم بانها صفات ايه ليست بصفات ايه حادثة، هو بيقول هتبقى الصفة ايه حادثة لان نظر في الصفة في المخلوق ولم ينظر الى الصفة انها قائمة بالايه نظر الى الخلق المخلوق ولم ينظر الى الايه الخالق من حيث قيام. اسمع دي قواعد، هو كان حد درس القواعد ده وما هو قاعد يكتب زي ما عندوش قواعد حديثه وبقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام المعبي. يلا قواعد بدل ما فيش اصول قول على كيفك، قول على كيفك واخرب البلد على كيفك، هتشوفوا خراب البلد على ايد عدم المتعلمين. نعم ده معارك يا اخوانا خاصة اليومين دول بتظهر من الجهلة. نعم خد بقى خلصنا الوقت دي العقيدة الايه التحوية، يعني بدأت بالعقيدة التحوية المصرية. نعم لحسن نقول ده مصر ما فيش فيها ايه عقيدة. نروح لابن القيم. نعم ابن القيم في بدائع الفوائد في القاعدة 9 كله قواعد، قاعدة 9 اصول، من غير اصول هتوه في معرفة الحق وتنفي صفاته وتلحد. نعم يبقى الحد في الصفات ليه؟ لأن ابن القيم بقول عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا وإلا فالسكوت بك أولى. اسكت أحسن، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه مقال، وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. إخوتي الكرام القاعدة بقى التانية، خدنا القاعدة الأولى بالإيه بكم جزء فيها تفصيلاتها كم واحدة أربعة باين. طيب خد إن أفعال الرب، إن أفعال الرب دي هجيبها في الامتحانات، أصدق الفيصل بيننا وبين المعتزلة والأشاعرة اللي مضيع البلد. إن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن اسمائه وصفاته. يا سلام، يبقى الافعال صدر عن الاسماء والايه يا سلام. لا لا تعرف اللي عايزين يجيبوا الاسم من الفعل نقول له ده الاسم سبق الايه الفعل. نعم ان افعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن اسمائه وصفاته، واسماء المخلوقين، اسماء المخلوقين صادرة عن افعالهم. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، عن كماله، كماله. اوعى تكتب غلط وتفضحني تقوم ان الاولاد قاعدين يعرفوا ان فيه دقه كل حرف بقى دنيا مش هنا، قاعدين بتوع بورسعيد وقاعدين بتوع الشرقيه والبحيره وكله قاعد بتوع القاهره، في ناس قاعده بتكتب الوقت. تعالى ان افعال الرب تبارك وتعالى صادره عن اسمائه وصفاته، واسماء المخلوقين. انا على ان معطوف على ايه، على ان انا مش انا قلت الاول ان افعال الرب افعال هنا واسماء بقى، ان افعال الرب تبارك وتعالى صادره عن اسمائه وصفاته، لو انا عملتها على الابتداء اقول واسماء، لو عطفتها على ان الاولانيه اقول واسماء. واسماء المخلوقين صادره عن افعالهم. يا سلام، الاسماء بتاع المخلوقين صادره عن ايه؟ عن افعالهم. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله. لسه انا هشرح، انا عارف ان هي صعبة. والمخلوق كماله عن فعاله. فاشتقت له الاسماء بعد ان كمل بالفعل. لجل اللي بيقولوا انتوا بتدرسوا الصرف، يبقى كتب يبقى كاتب. يبقى لو قلت الاشتقاق لله زي الاشتقاق للخلق تبقى جاهل، لان بالنسبه للخلق بالنسبه للخلق كان قبل ما يكتب ما بيعرفش الايه الكتابه، وقبل ما يكتب ما يعرفش الكتابه، فلما كتب خد اسم ايه؟ كاتب. اوعى تقول ده ربنا بقى قبل ما يستوي ما كانش. ايوه هو ده اللي بيقول عليه السيد قط بسمع انت وهو، اوعى تتحقق. خلي بالك، لو ابوك فليكن متبوعك التي تتعصب، الذي تتعصب له هو محمد، كل يؤخذ منه ويترك الا صاحب الروضه صلى الله عليه وسلم. نعم، اسمع. والمخلوق كماله عن فعاله. فاشتقت له الاسماء بعد ان كمل بالايه؟ بالفعل. فالرب اكتب، فالرب لم يزل كاملا فحصلت افعاله عن كماله، لانه كامل بذاته وصفاته وصفاته، لانه عيد من تاني. فالرب لم يزل كاملا فحصلت افعاله عن كماله، لانه كامل بذاته وصفاته. فافعاله صادرة عن كماله. فافعاله اللي هو مين؟ الله. فافعاله صادرة عن كماله. كمل ففعل، كمل هي ففعل، والمخلوق فعل فكمل. كمل على قده كمال فكمل الكمال اللائق به. زي ايه بقى؟ نشرحها بالتفصيل بمثال بقى. ابدا اشرح القاعده. نعم، الله كمل ففعل، والمخلوق فعل الله. اسمع الحته دي، ان افعال الرب تبارك وتعالى صادره عن اسمائه، عن اسمائه وصفاته. خلي بالك، والمخلوق اسماء المخلوقون صادره، فالرب تبارك فعاله عن كمال. الله كامل في صفاته. ازاي؟ قال لك ان الله كمل ففعل، كامل ففعل، كامل في اسمائه وايه وصفاته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. يبقى صفاته قائمه بايه؟ بذاته. طيب المخلوق ما عندوش ولا صفه. مخلوق المهندس مش مهندس، ولا الصيدلي صيدلي، ولا الكاتب كاتب، ولا المحاسب محاسب. فالولد دخل المكتب وكان جاهلا، بعد المكتب خد الابتدائية والاعدادية وقام واخد دبلوم تجارة. قام قايل قعد يعمل قعد يفعل افعال، فقام متوظف خد وظيفة كاتب. يبقى فعل فخد وظيفة ايه؟ كاتب. قبل ما يروح خالص المكتب كان جاهل، ملوش هذه الايه الصفه. يبقى اسماؤه هو، خلي بالك، العبد بقى المخلوق، خل اسماؤه صادره عن ايه؟ افعاله. الاول يفعل ياخد الايه؟ الاسم. الولاد في التوجيه داخلين بعد شهر الامتحان، ما فيش حد هنعرف في صيدله ولا هندسه ولا طيب لسه ما خدش حاجه خالص ولا راح كليه خالص. طيب هيفعل شويه هيذاكر، ويفعل شويه يدخل الكليه. لو طلعت من وسط الكليه ما انتش هتاخد اسم. كمل الكليه فاخد اسم الايه؟ المهندس. يبقى اسماء المخلوق صادره عن الايه؟ عن افعاله. طيب افعالهم. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، انما الله سبحانه وتعالى له معنى الخالق واسم الخالق من قبل ان يخلق الخلق، لان يبقى لا يبقى قبل ان يخلق الخلق له معنى الايه الخالق، والا يوصف الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بين لا عنده علم ولا شيء ولده ولده الا لما جه الخلق انا اذا ما تخلص الكليه تاخد الاسم، لا ده الله كمل فايه ففعل، انما العبد فعل وكمل خد الايه الاسم، يبقى الاسم بالنسبه لك مشتق من الايه من الفعل، انما الفعل بالنسبه لله جاي من كماله في الاسم والايه والصفه. مفهومه يا اخوانا كده؟ بقت مفهومة طبعا العملية. طيب ندخل بعد كده بعد ما بان هذا العمل، قال هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم، ولذلك في الدعاء اللي انا بفتتح به خطبتي دائما دائما، اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا. الرسول كان بيصلي كل ليله بالدعاء ده على منجا، اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا وبك خاصمنا واليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اصررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر. الله، التقديم والتاخير دول صفتين لله عز وجل. لما نلقى ان الله ينزل يستوي نسميها صفة ايه فعل، صفات ايه فعلية، اليد العين ده صفات، السمع البصر دي صفات ايه ذاتية، انما في صفات ايه فعلية، والصفات بنسمي دي برضو صفات ايه ثبوتية، يبقى الثبوتية ذاتية وايه وفعلية. نعم، الصفات الفعلية اللي حصل فيها الخلل على مستوى كل واقع فيها، زي استوى ينزل الى سماء الدنيا، قالوا مالوش ايه، قالوا يبقى دي مش صفة. طب ليه؟ اسمع بقى، يبقى انا عندي اكتب صفة التقديم والتأخير، ما نوعها تاني الصفتات؟ ما نوع هاتين الصفتين اللي انت تعرف تثبتهم؟ ثبتناهم من حديث الايه البخاري في كتاب الايه التهجد، كتاب التهجد. نعم، اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات، الاخر هو اول حديث كده، اخره انت المقدم وانت المؤخر. نعم، التقديم والتأخير صفتان من صفات الله، اثبت هاتين الصفتين. تثبتهم ازاي؟ بتثبتهم من اسم الله الايه المقدم واسم الله الايه المؤخر. طب الاسم ده ما سندك لهذا الاسم؟ تقول له حديث البخاري، حديث البخاري في كتاب الايه التهجد. نعم. طيب التقديم والتأخير تبع لمشيئة ايه الله، والرزق برضو تبع لمشيئة ايه، ويرزق من يشاء، طب يخلق ما يشاء، دي اسمها الصفات كلها متعلقة بالايه بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. شوف شوف كل شوف العقيدة. طيب وهما ايضا، يبقى احنا قلنا هما صفتان من صفات الايه الايه الافعال، صفات من صفات ايه الصفات اللي اسمها صفات الايه الافعال. خد الحتة دي تخليك زي الحديد بقى. نعم، وهما ايضا صفتان للذات، اذ قيامها بالذات لا بغيرها، يبقى الصفات قايمة بالذات لا بغيرها. انا كنت هتقول مهندس، يا سيادة المهندس، يقول لك نعم ولله المثل الاعلى، تقول المهندس الحيطة، الحيطة مهندس؟ ده الهندسة، المهندس دي صفة قامت بالايه بالمهندس، مش كده ولا لا؟ اصبحت صفة قائمة بالايه بالمهندس، بس دي قائمة حادثة، انما بالنسبة لله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. فاذا خلق فله معنى الخالق ولا مخلوق. فاذا هندس ده بقى جاي حادثة عليه بعد ما دخل كلية هندسة وكان قبلها في عدم. نعم مفهوم يا اخواني؟ نعم. يبقى انا عندي تحفظ عندك عنين والا تبقى اعور. صفات افعال تابعة لمشيئة الله عز وجل وحكمات، لان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اثنين، وهما صفتان للذات، اذ قيامها بالذات لا بغيرها. انا بتكلم هنا، تخلي بالك من الحته دي، ما تقولش صفات ايه ذاتيه، صفات لايه؟ للذات. قائمه بالذات، اذ قيامها بالذات لا بغيرها. دي القاعده ديت في شرح النونيه لابن القيم، نونيه ابن القيم، بيقولوا بقى، بيقول الشيخ حراس: وهكذا كل صفات الافعال. يبقى انا بتطلق ابن القيم في بدائع الفوائد، ابن القيم في النونيه سبقتها بايه؟ بالطحاويه. نعم، دي اهم قاعده الليله يا اخوان. نعم، وهكذا كل صفات الافعال هي من هذا الوجه صفات ذات، حيث ان الذات متصفه بها. صفات الافعال هي من هذا الوجه صفات ذات، يعني قائمه بالايه؟ بالذات، لان الذات الله سبحانه وتعالى متصف ايه بها، لانه هو الخالق وهو الرازق. دي صفات لمين؟ يبقى صفات قائمه بالايه؟ بالذات. نعم، ومن حيث الثانيه بقى، ومن حيث تعلقها بما ينشا عنها، اللي هو بيسميه الاثر بقى، الاثر اسمها حته الاثر دي، بينشأ عن الغفار الايه؟ المغفرة، وعن الايه؟ المغفرة للمغفور له، والايه؟ والرزق للمرزوق، والخلق للايه؟ للمخلوق. اسمع، ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الاقوال والافعال تسمى صفات ايه؟ افعال. يبقى من حيث ما ينشأ عنها من افعال، لان الله له صفة الخلق، وينشأ عنه فعل ايه؟ يخلق. نعم، يخلق كل يوم، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، لله ملك السماوات والأرض. نعم، يخلق هي ما يشاء. كلمة ما يشاء تعرف ان دي صفات ايه؟ فعلية. طيب، الصفات الفعلية دي بينشأ عنها الخلق الموجود. بنقول من حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات ايه؟ فعل. انما هي في نفس الوقت قائمة بالايه؟ بالذات. صح. هنا بقى اسمع بقى، كشف الشبهات. شبهة بقى، شبهة. لهذا غلط علماء الكلام من الاشاعرة، قالوا ما فيش لربنا الا سبع ايه؟ انا بقى هو السبب اهو يا اخوان. اولادي طبعا موجودين وبيدرسوا، طبعا زي ما انتم عارفين، لغل انا بس ما اتكلمش حتى لا يزل اللسان، لغل ربنا ينجح ولادنا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله بيدرس لله صفة الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والايه والكلام. طب بقيت الصفات؟ قالوا ماليش استواء. قالوا لا، ده هيبقى متغير. خلق لا، ما ينفعش. فكروا، نظروا لتعلقها بالايه؟ بالخلق، ولم ينظروا انها قائمة بالايه؟ بالذات. ايه رأيك يا حبيبي؟ تنظر، اوعى تبقى اعور. ان تنظر للصفة من حيث تعلقها بما ينشأ عنها من اقوال وايه؟ وافعال، اللي هو تعلقها بالمخلوق. وهنا بقى ايه؟ دي ان تنظر لدي، وان تنظر انها قائمة بذات الله، لان هذه صفات لله عز وجل، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. نعم، اسمع الغلط بقى اللي حصل. الغلط، ولهذا دي من اصعب ممكن، وانا كنت بحب اخلي المحاضرات الاخيرة بقى للوضع ده. ولهذا غلط علماء الكلام من الاشاعرة حين ظنوا ان هناك نوعين مختلفين من الصفات، احدهما قائم بالذات لازم لها كصفات المعاني السبعة اللي هي انا قلتها الوقت، العلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر والكلام. وقالوا هناك صفات افعال لا تقوم عندهم بالذات، يبقى نظروا بعين واحدة، عين نظرت للمخلوق ولم تنظر للصفات ان هي قائمة بالايه بالذات. طب نعم، امال سموها ايه؟ نظروا نظرة للمخلوق فقط، بل هي قالوا عليها نسب اضافية عديمة تنشأ من اضافة المفعول لفاعله. اضافة المفعول لفاعله يعني ربنا مثلا خلق رجل او خلق مثلا كذا، يقول لك تبقى دية صفة المخلوق متعلقة بصفة الخلق، دي متعلقة بالمخلوق لا بالايه لا بالخالق. وهيخلق بعد كده شوية، وقبل ما يخلق ما كانش ايه خالي، لما خلق اصبحت صفة الخلق متعلقة بالايه بالمخلوق وليست قائمة بالايه بالذات. ولذلك هو بيقول لك اهو، بل هي نسب اضافية عديمة تنشأ من اضافة المفعول لفاعله. ام هو قال ايه بقى؟ قال ولا يعقل لها وجود. بيقول هما بيقولوا ولا يعقل لها وجود الا بتلك الاضافة، فوجودها امر سلبي وليس لها وجود في نفسها، فليس سمت عندهم موجود الا المفعولات. مفعولات يعني ايه؟ يعني ينظر للاستواء في قلب الايه العرش وقلب السماء، يقول لك قبل ما يستوى على العرش يبقى ما كانش مستوى، قبل ما يخلق الخلق يبقى الايه قالوا صفة الخلق تبقى متعلقة بالايه بالمخلوق، صفة البعث تتعلق بالمبعوث. قال لا، طب المبعوث لسه ما جاش، قالوا يبقى ملوش. شفت بقى انما احنا بنقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وافعله في البعث ناتجة عن كماله في اسمائه وصفاته، فالله له صفة البعث قبل ان ايه يبعث من ايه في القبور، فما استفادش صفة البعث لما يجي يوم القيامة ويبعث الايه الخلق. خلي بالك، لان صفة البعث يبعث دي، والله يبعث من، وانه يبعث من، كلمة يبعث الفعل دي، الفعل ما تولدش ايه؟ خلي بالك، يبعث ده ما جاتش كده، ده يبعث ده ان الله سبحانه وتعالى كامل في اسمائه وصفاته، كامل في صفة البعث كامل، وهي موجودة قبل وجود الخلق وقبل البعث، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، اي ان صفات الله قائمة بذاته قبل ان تتعلق الافعال بالمفعولات. هم نظروا للمفعولات ولم ينظروا ان الصفات متعلقة بالذات سبحانه وتعالى. هذا الفرق يا اخوانا. نعم، انتوا خدتوا القاعدة ان العبد فعل فكمل، انما الله كمل ففعل. يبقى الله كامل في اسمائه وصفاته، يجي الفعل النهاردة يجي بكرة يفعل ايه، يغفر النهاردة يغفر بكرة، له صفة المغفرة قبل ان يوجد المغفور ايه. لا، لعلكم فهمتم هذا جيدا، انا بتعب لان ايه دي منطقة الزلة اللي واعين فيها، نافين الصفات عن ربنا. اولادنا ما بيدرسوش، انتوا عارفين اللي هم السبعة دول. قال ايه بقى الشيخ بقى بيقول، وهذا قول باطل. بيقولوا ما فيش الا المفعولات للايه للصفة تتعلق بها، انما مش متعلقة بالايه بالعزق. قال وهذا قول باطل. ليه؟ لماذا قول؟ المخالف كما قدمنا لما دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف، بل والعقل ايضا، الذي يقضي بان تكون صفات الافعال قائمة بمن فعلها. ازاي يعقل حتى في المخلوق ولله المثل الاعلى؟ نقول له مهندس، نقول له يا سيادة المهندس هندستك في الحيطة، ما انتش عندك هندسة في دماغ خالص. قال لا. يا دكتور، قال له نعم، انت في السماعة ما انتش عندك علم في دماغك. قال لا، ده صفة الطب اصبحت صفة، بس صفة ايه؟ حادثة، لان فعل فايه فكمل، انما الله كمل. ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبي. هل يليق بالله ان اقول قديم او ازلي، اذ ان في عرفنا القديم مقابل الحديث؟ يا بني، انا قلت فرق بين باب الاسماء وباب الايه الإخبار، الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. أقول إنك أنت السميع العليم، ما أقولش إنك أنت القديم، أقول إنك أنت الأول. إنما القديم هذا من باب الإخبار. باب الإخبار قد لا يكون فيه يعني لا يدل على شيء في ذم، إنما أخذ للتعبير قديم. قديم هذا تعبير قاله الإمام الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلق. إنما بالنسبة لباب الأسماء بناخد بداله لإيه، هو الأول والآخر والظاهر والإيه افهم هذا جيدا حتى لا يتقول علي إنسان بما لا يعلم. وقديم في المجلد السادس ليه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا، قال هذا من باب الإخبار. شيخ الإسلام ابن تيمية قديم من باب الإيه؟ الإخبار. نعم. والأزل ما زال بصفته قديم، هو لجل يعبر التعبير ده معنى قديم عبر به بالقعدة مين؟ الإمام مين؟ ابن القيم، عندما قال إن أفعال الرب تبارك صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن إيه؟ عن أفعالهم. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. يعني الأسماء جت للمخلوق بعد ما إيه؟ ما كمل بعمل الأفعال اللي عملها. زمان بين، فالرب لم يزل كاملا، اسمع، لم يزل كاملا، هذا الأزل ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يسأ لم يزدد بكونهم شيئا كان قبلهم من صفته، فكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. نعم. فالرب لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن إيه؟ عن كمال، لأنه هذا معنى إيه؟ ما زال بصفاته قديما. شوف تعبير ابن القيم، لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله. يعني الله كامل بإيه؟ بأسمائه وإيه؟ وصفاته، أي ما حصلش عليها فقالوا قديم.